نعم يا شيخ، تسأل الأخت السائلة عن حكم بيع الهدية أو إبداءها أو إبدالها أو دفعها للغير. لا بأس في هذا. إذا أهدي إلى الإنسان هدية فهي في ملكه، تدخل ملكه، يفعل بها ما شاء، يهديها على أحد، يتصدق بها على فقير، يبيعها، يستعملها، لأنها ملكه. وكذلك لو تصدق على فقير فإنها ملكه، يتصرف بهذه الصدقة كما شاء، لأن الفقير إذا تصدق عليه بزكاة أو غير زكاة فهي ملكه، يفعل بها ما شاء. وكذلك إذا أهدي للغني هدية فهي ملكه، يفعل بها ما شاء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فوجد البرمة على النار، فطلب صلى الله عليه وسلم أكلا، قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، فدل ذلك على أن الفقير إذا ملك الصدقة صارت ملكه، يفعل بها ما شاء.